إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذه الدروس وهذه المحاضرات المتعلقة بموضوع الخطابة وأحكامها وآدابها، تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية الخطابة ومنزلتها في الإسلام والدور العظيم الذي تقوم به الخطابة في تبيين الحق والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنصيحة وغير ذلك. وتكلمنا أيضا عن تعريف الخطابة. نواصل الحديث إن شاء الله تعالى ابتداء من الكلام عن صلة الخطابة بغيرها من العلوم، صلة الخطابة بغيرها من العلوم. دائما في مقدمة دراسة أي علم من العلوم يحسن أن يتعرف الدارس على نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم. هل هذا العلم يعني قسم من علم آخر أو له ارتباط بعلم آخر؟ وكذلك أيضا، وهذا ما يعرف بالنسبة، يعني اللي هو نسبة العلم إلى غيره من العلوم. وكذلك أيضا موضوع الاستمداد، يعني هذا العلم مما يستمد مادته، يعني مادة هذا العلم من أين تستمد وتتلقى. فهنا صلة الخطابة بغيرها من العلوم. الخطابة هي علم من العلوم العربية والإسلامية. الخطابة علم من العلوم العربية وعلم من العلوم الإسلامية، وهي أحد فنون الأدب. الخطابة معدودة كعلم من العلوم العربية لأن الخطابة فن من فنون الأدب، يعني قسم من أقسام الأدب العربي، إذ إن علوم اللغة العربية من أهمها الأدب. علوم اللغة العربية من أهمها علم الأدب العربي أو آداب اللغة العربية. والأدب هو الكلام البليغ الصادر عن عاطفة المؤثر في النفوس. فهنا يعني مما يهم دارسي الخطابة أن يتعرفوا على تعريف الأدب، لأن الخطابة هي قسم من الأدب وهي نوع من الأدب، فينطبق عليها ما ينطبق على بقية أنواع الأدب الأخرى كالشعر والقصة وغير ذلك. فالأدب هو الكلام البليغ الصادر عن عاطفة المؤثر في النفوس. وأركانه أربعة. من خلال هذا التعريف نتوصل إلى أن أركان الأدب أربعة أشياء، هي الدعائم يعني الأساسية التي يقوم عليها الأدب. أولا العاطفة، والمقصود هنا بالعاطفة يعني اللي هي الأحوال القلبية، يعني مثل عاطفة مثلا الحب، عاطفة الخوف، عاطفة الرجاء، يعني ونحو ذلك، يعني من أحوال القلوب. فدائما الأدب يكون نابعا من عاطفة، وهذا الشيء مطلوب أيضا في الخطابة. أنك إذا خطبت مثلا عن الله تعالى تكون مدفوعا بعاطفة الخوف من الله تعالى، بعاطفة الحب لله تعالى والرجاء لثوابه، وهكذا تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مدفوعا بعاطفة يعني المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فيكون هناك يعني عاطفة هي المحرك يعني أو الدافع يعني أي فن من الفنون الأدبية ومنها الخطابة. طيب هذه العاطفة. بعدين إيه؟ ثانيا الأفكار، الركن الثاني من أركان الأدب يعني هو الإيه؟ الأفكار. يعني هذه العاطفة لابد وأن يعني تترجم إلى أفكار ترتب في الذهن. يعني عندك عاطفة المحبة لله سبحانه وتعالى وتريد أن تعبر أدبيا عن هذه العاطفة وهي الحب لله تعالى، لابد وأن ترتب أفكارك التي سوف تعبر يعني تعبر عنها، تقسم الموضوع إلى عناصر وإلى أجزاء وأفكار وكذا. ثم بعد أن تتبلور كل فكرة يأتي الركن الثالث وهو الألفاظ والتراكيب. الألفاظ والتراكيب، الألفاظ والتراكيب يعني هي بمثابة الوعاء يعني الذي توضع فيه المادة. يعني هي الأفكار دي زي المادة، وبعدين القالب يعني لابد أن تصب الفكرة في قالب لتعرض على الناس. يعني عندك فكرة وبعدين لابد من إناء يعني تصب فيه هذه الفكرة لتعرض على الناس. فهذه القوالب هي الألفاظ، تأتي تحول هذه الأفكار إلى ألفاظ أو تصوغ هذه الأفكار في ألفاظ وتراكيب، ألفاظ المفردات وتراكيب الجمل. يعني تستعمل ألفاظا مفردة وتركب بعض هذه الألفاظ يعني إلى جانب بعض فتصبح جملا تعبر عن الأفكار التي لديك، وهذه الأفكار يعني مدفوعة بعاطفة. طيب رابعا الخيال، والخيال هنا يعني يستعملونه بمعنى الصور البيانية، يعني زي الموضوع التشبيهات. يعني هذا له ارتباط أكثر بعلم البلاغة، يعني لا تكفي فقط مجرد ألفاظ مجردة يعني أو تعبيرات مباشرة، لأن هذا لا يصبح أدبا، يعني يصبح مادة علمية. المادة العلمية تقدم بصورة مباشرة، عندك أفكار وتصوغ هذه الأفكار في ألفاظ وتراكيب، يعني تقدم بصورة مباشرة. لكن الأدب يختلف عن المادة العلمية أنه يصاغ في يعني في خيالات، يعني عبارة عن صور تشبيهية، تحاول أنك تشبه شيئا بشيء، وتأتي بقصص وتأتي بأمثال وتأتي بتشبيهات وكذا، وتحاول أن تعرض أفكارك من خلال هذه الصور، وعلى قدر البراعة في الربط بين يعني الأفكار وهذه الصور والتشبيهات والقصص والأمثال التي تستعملها لتقدم من خلالها المادة التي لديك، على قدر يعني ما يكون الخطيب بارعا وقادرا على توصيل مراده والتأثير في نفوس المستمعين. طيب الأدب، والأدب ينقسم إلى شعر ونثر. الأدب ينقسم إلى قسمين رئيسيين وهما الشعر والنثر. فالشعر هو الكلام الموزون المقفى، الشعر هو الكلام الموزون المقفى. الموزون يعني الذي له أوزان، وهذه الأوزان يعني طريقتها في اللغة العربية هي عبارة عن ترتيب الحروف المتحركة والساكنة بترتيب معين على طريقة يعني وزن بحر من بحور الشعر، وهي 16 بحرا من البحور الشعرية، كل وزن من الأوزان عبارة عن حركات وسكنات، يعني عدد الحركات وعدد السكنات وترتيب المتحركات مع الساكنات. هذه فكرة الشعر العربي، أنك يعني تعبر عن أفكارك من خلال كلام موزون يعني مرتب، تأتي ترتب الكلام بحيث مثلا يكون لديك إذا أردت أن تستعمل بحرا مثلا مثل البحر الطويل مثلا ايه اوله فعول مفاعيل. طيب فعول دي عبارة عن ايه؟ عن حرفين متحركين ثم حرف ساكن ثم حرف متحرك ثم حرف ايه ساكن. فعو الفاء حركة والعين حركة وبعدين الواو سكون. لن اللام حركة وبعدين النون ايه سكون. وبعدين تمشي يعني على حسب الوزن الذي في البحر وتتقيد به، فتأتي يعني بحرفين متحركين وبعدين حرف ساكن وبعدين حرف متحرك وبعدين حرف ساكن وهكذا، وتصوغ يعني الأبيات بحيث يعني عدد الحروف يكون مطابقا للعدد المسموح به في الشطر ومرتبا من جهة يعني عدد الحركات وعدد السكنات وترتيب الحركات مع السكنات. فهذه الأوزان الشعر، وهذا يدرس في علم يقال له علم الإيه؟ العروض، علم العروض. وبإذن الله تعالى لعلنا في دورة مقبلة إن شاء الله ندرس كتابا في علم العروض وندرس هذه الأوزان الشعرية. طيب، والقافية، القافية هي ما يتعلق بالحروف الأخيرة في نهاية كل بيت وما يتعلق بها يعني من الأحكام. لابد أن يتحد حرف الروي، يكون هناك حرف موحد في نهاية كل بيت، ويكون لها يعني أيضا قواعد وأحكام معينة برضو من جهة الحركات والسكنات والترتيب المتبع يعني في القافية. فالكلام الموزون المقفى الذي يتبع يعني قواعد العروض وقواعد القافية في الشعر العربي، هذا هو الايه؟ الشعر. طيب، والنثر هو الكلام المرسل الذي لا يتقيد بالوزن. يعني الأدب العربي ينقسم إلى شعر ونثر. الشعر هو الذي يتقيد بقواعد الوزن وقواعد القافية، والنثر هو الكلام المرسل الذي لا يتقيد بالوزن. والنثر ينقسم إلى إيه؟ 5 أنواع. هي الخطابة، الخطابة نوع من أنواع النثر، والرسالة، الرسالة هذه أيضا فن أدبي مثل الخطابة، كيف تكتب رسالة، ما هي القواعد التي تتبع والأساليب التي تتبع في كتابة الرسائل، والمقالة، إذا أردت أن تكتب مقالة في صحيفة ونحوها أيضا لها يعني آدابها وقواعدها، وبعدين القصة والمسرحية تكون يعني على شكل حوار وكذا بين أطراف يعني متعددة وكذا، ويجرى الحوار على لسانهم وكذا. فهذه أقسام النثر العربي. فإذا الخطابة هي يعني نوع من أنواع النثر العربي، والنثر هو أحد قسمي الأدب. طيب، هذا وجه ارتباط الخطابة بعلوم اللغة العربية. من جهة أخرى، فمن مباحث الخطابة ما له تعلق بالفقه، وهو الأحكام الفقهية المتعلقة بخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف وغيرها. هناك أيضا ارتباط بين الخطابة، بين مادة الخطابة وبين الفقه الإسلامي، لأنك إذا درست الخطابة لابد أن تتعرف على الأحكام الفقهية، كيف تخطب خطبة صحيحة مجزئة شرعا يصح أن تخطب بها يوم الجمعة وتجزئ يعني المصلين وتصح بها صلاتهم. ومن مباحثها ما هو مستمد من خبرات الخطباء وتجاربهم في وسائل الإقناع والتأثير. هناك أيضا مباحث في مادة الخطابة مستمدة من إيه؟ من خبرات الخطباء السابقين، كل منهم يعرض يعني خلاصة تجربته ويعني يفيد إخوانه الخطباء من بعده بالوسائل التي رأى أنها يعني تؤثر في المستمعين تنفع في إقناعهم وكذا، فهذه أيضا يعني مادة من مواد الخطابة وجزء يعني مما يدرس في هذه المادة. ومن جهة ثالثة فالخطيب يستمد خطبته، فالخطيب يستمد خطبته من جميع العلوم الإسلامية ويدعمها باستشهادات من واقع الناس ومن المعارف العامة. يعني الخطابة من جهة أخرى نجد أن الخطابة أيضا لها علاقة بصفة عامة بجميع العلوم الإسلامية، يعني من العلوم الإسلامية علم العقيدة، علم الفقه، علم التفسير، علم الحديث كذا، فكل العلوم الإسلامية بصفة عامة وإن لم تكن يعني ذات ارتباط مباشر بالخطابة، إلا أنها هي المادة التي يبني منها الخطيب المسلم خطبته. يعني إذا تكلمنا عن الخطابة الإسلامية يعني بصفة خاصة، فالخطيب المسلم الذي يخطب في المسلمين ليعظهم ويدعوهم إلى الخير، من أين يستمد خطبته؟ سيتناول في هذه الخطبة موضوعات من موضوعات العقيدة، من موضوعات السنة النبوية، من موضوعات تفسير القرآن الكريم، من بيان حكم من أحكام الفقه الإسلامي وهكذا. فإذا الخطيب يعني سوف يستمد خطبته أيضا من جميع العلوم الإسلامية بصفة عامة لها ارتباط بالخطابة، وكذلك ليس فقط العلوم الإسلامية بل حتى العلوم يعني غير الإسلامية يمكن أن يستشهد بها الخطيب ويستخلص منها بعض العبر والفوائد التي ينفع بها الناس، فيمكن أن يستشهد يعني بعض الوقائع التاريخية، بعض الأحداث التي تجري يعني في واقع الناس وكذا، فيستشهد بها ويستخلص منها وجه العبرة والفائدة وكذا، يعني وتكون جزءا من مادة الخطبة يعني. طيب نأتي إلى أنواع الخطب. أنواع الخطب، أنواع الخطب، وقد قسم المصنفون في الخطابة الخطابة إلى ستة أنواع للخطابة. الذين كتبوا كتبا في مادة الخطابة قسموا الخطب إلى ستة أقسام رئيسية يعني، وبعدين يتفرع منها أقسام أخرى. القسم الأول الخطبة الدينية، أو يقال عنها أيضا الخطبة الوعظية، ومحورها العام الموعظة الحسنة والتذكير بالله عز وجل وبيوم الحساب وبأحكام وبيان أحكام الشرع وحكمه، حكم الشريعة الإسلامية. وقد جعلها الشرع عبادة يتقرب بها إلى الله، يتقرب إلى الله بها مع بعض الصلوات كصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء عند طلب نزول المطر والكسوف عند كسوف الشمس أو كسوف القمر، وفي موسم الحج خطبة الخطيب يوم عرفة وخطبة الخطيب يوم عرفة ويوم النحر. وهذا النوع من الخطب هو أجل الخطب وأنفعها، إذ غرضه التعليم والتزكية. هذا يعني أجل أنواع الخطب، لأن هذه الخطبة يعني عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، وهي مشروعة للمسلمين، ويعني شرع الله تعالى للمسلمين الجلوس والإنصات للخطيب فيها وكذا. فهذا النوع الأول. النوع الثاني الخطبة الاجتماعية، ويقصدون بها خطبة النكاح أو الخطبة عند خطبة النساء، يعني الخطبة التي يخطب بها عند خطبة النساء، وكان ذلك من التقاليد يعني القديمة المعمول بها عند العرب يعني حتى قبل الإسلام، وأقرها الإسلام يعني أنه كان الرجل مثلا إذا أراد أن يخطب امرأة مثلا يذهب أحيانا وحده وأحيانا يصطحب معه مثلا بعض من يشدون من أزره مثلا كذا ويأخذهم معه ويذهبون إلى بيت أولياء المرأة وكذا لإجراء الخطبة. الخطبة بالكسر اللي هي الزواج يعني، فخطبة تلقى بمناسبة الخطبة يعني، فيجلس يعني إما الزوج نفسه أو أحد يعني من جاء معه فيحمد الله تعالى ويثني عليه وكذا ويعرف بنفسه ويبين الغرض من مجيئه وأنه جاء لخطبة فلانة مثلا وكذا وأنهم سمعوا عنها خيرا ويثنون مثلا على أهل المخطوبة مثلا وكذا. وربما يحصل أيضا أن يقوم يعني اللي هو ولي أمر المخطوبة يعني ويخطب أيضا خطبة أخرى يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويثني أيضا على الخطيب إذا قبل الخطبة يعني ويبين يعني موافقته المبدئية على الخطبة وكذا. طيب هذه في عند الخطبة يعني خطبة عند الخطبة، وهناك خطبة أخرى اللي هي عند عقد الزواج، يعني عقد الزواج يحتاج إلى خطبة، عقد النكاح يحتاج إلى خطبة في عقد النكاح يقوم بها المأذون يعني أو الملقن يعني لطرفي العقد يعني. وفي الحقيقة طبعا إذا كان العاقدان يحسنان إجراء العقد يعني بدون مساعد يمكنهما ذلك، يعني ليس بالضرورة حضور شيخ يعني في عقد الزواج، يمكن أن يقوم يعني أو يعني يبدأ يعني أو يتحدث ولي الزوجة مباشرة ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني إني زوجت ابنتي فلانة لفلان وكذا، زوجتك بنتي، والثاني يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قبلت زواجها والحاضرون يشهدون. يمكن أن يتم هذا بدون يعني ملقن يعني يلقن الطرفين ويرشدهما إلى ما يقال، ولكن في الغالب يعني الناس لا يحسنون يعني إجراء العقد وكذا ويحتاجون إلى من يرشدهم، لا بأس يعني أن يذهب معهم مأذون أو شيخ أو كذا ويلقنهم يعني ماذا يقولون. فهذه خطبة يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ويرشد كل من العاقدين إلى ما يقوله والآخر يعني يردد ما يقول وكذا، فهذه خطبة النكاح يعني. فهذا نوع من أنواع الخطابة، وإن كانت يعني خطبة موجزة قليلة الكلمات لكنها عظيمة الأثر يعني، بها تبنى الأسرة يعني ويترتب عليها يعني آثار كبيرة. هناك نوع يعني من أمثلة هذه الخطب يعني أن بلالا رضي الله عنه ذهب مع أخ له يخطب له فحمد الله وذهب يعني إلى أولياء الزوجة وكذا، فحمد الله وأثنى عليه وكذا وقال أما بعد فأنا بلال وهذا أخي، كنا عبدين فأعتقنا الله وكنا فقيرين فأغنانا الله، وقد خطب أخي إليكم ابنتكم مثلا فلانة فإن زوجتمونا فالحمد لله وإن رفضتم يعني لا أذكر بقيتها يعني، يعني حمد الله على كل حال وكذا، وردهم أيضا وقاموا يعني ردوا بخطبة يعني مماثلة وكذا قبلوا فيها الخطبة وهكذا. فهذه يعني نوع من أنواع الخطاب. هناك النوع الثالث الخطبة الحفلية أو الوفادية، يقال عنها الخطبة الحفلية التي تكون في الحفلات أو الخطبة الوفادية، يعني عند استقبال الوفود وخطبة الوفود. والوفد هو من يأتون يعني كمندوبين عن جهة من الجهات أو قبيلة من القبائل أو يمثلون بلدا من البلاد، فهذا يسمى وفدا. يعني الوفد شخص أو مجموعة أشخاص يأتون كممثلين مثلا عن شركة، عن جامعة، عن دولة، عن قبيلة، عن كذا، ويذهبون للقاء مثلا يعني أهل جهة أخرى للتفاوض في أمر من الأمور أو كذا. فالخطب الحفلية أو الوفادية، يعني الخطبة التي تلقى في حفل أو بسبب وفود وفد، وهي التي تلقى في المحافل العامة، هذا نوع من أنواع الخطابة التي يحتاج أيضا المسلم إلى تعلمها، وقد تمر به مواقف يعني تتطلب أن يخطب. وهي التي تلقى في المحافل العامة، وأغراضها التكريم أو التهنئة أو علاج معضلة أو نحو ذلك. هذه أغراض هذه الخطبة الحفلية أو الوفادية، أن يقام يعني حفل من أجل تكريم شخص مثلا حصل على منصب ما أو شهادة أو كذا، أو الترحيب بتعيينه حديثا في المكان، أو لتكريمه عند تقاعده أو انتقاله مثلا إلى جهة عمل أخرى، أو التهنئة بنجاح أو بمناسبة سارة، أو علاج معضلة، خطبة يعني من أجل إصلاح ذات البين وعلاج مشكلة مثلا بين الناس أو كذا، أو للترحيب بوفود العرب ووفود البلدان التي كانت تفد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء من بعده. مما يدخل في هذه الخطبة الخطب التي كانت تقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للترحيب بوفود العرب، وكان من عادة الوفود إذا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كل قبيلة كانت ترسل وفدا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من العادة أن كل قبيلة ترسل في هذا الوفد خطيبها وشاعرها، كان لهم يعني خطيب وشاعر، وكان خطيبهم يقوم يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب وكذا، يعني يعرف بقبيلته وكذا. وفي الغالب كانت هذه الوفود تأتي لتعلن الإسلام، وأحيانا كانت تأتي هذه الوفود للتفاوض على يعني أمر الإسلام والاستفسار يعني أولا أو كذا. هناك طبعا كان كما تدرسون يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، العام التاسع من الهجرة كان يسمى بعام الوفود لكثرة من قدم من الوفود في هذا العام على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء الوفود منهم وفد نصارى نجران، ووفود القبائل المختلفة، وأحيانا وفود من الملوك يأتون برسائل وكذا. فكان خطباء هذه القبائل يخطبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شاعر وخطيب، كان ثابت بن قيس رضي الله عنه كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه، يجيب خطباء هذه القبائل، يفتخر بالإسلام ويعني ويثني على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. أحيانا بعض خطب القبائل كان فيها يعني فخر بالقبيلة وكذا، وأنهم يعني يمدحون يعني قبيلتهم ويذكرونها بالخير وكذا. فيقوم يعني خطيب النبي صلى الله عليه وسلم فيثني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام والمسلمين وكذا. فهذا يعني نوع من الخطب. قال: وخطب مندوبي هذه الوفود لشكر المضيفين وعرض مطالب الوفد وشرح سبب زيارته. يعني الخطب هنا تكون متبادلة من الطرفين، الطرف من طرف الضيوف ومن طرف المضيف يعني الزائر والمزور يعني. فالوفد الزائر يقوم خطيبهم يعني ليعرض سبب المجيء وكذا، والطرف المضيف يعني يقوم خطيبهم ليرحب بالضيوف وكذا. فهذا نوع من الخطابة يعني كثيرا ما يحتاج إليه المسلم يعني بصفة عامة في جهة عمله أو كذا، يتعرض يعني لهذه المواقف، يحتاج إلى أن يخطب يعني ولو في جمع قليل لمناسبة مثل هذه المناسبات وكذا. النوع الرابع من أنواع الخطب الخطبة القضائية، وتلقى غالبا في المحاكم والدوائر القضائية، ويتولاها الخصوم أو من ينوب عنه. هذا نوع من الخطابة الخطبة القضائية، الخطب التي تلقى في المحاكم، فريق الادعاء وفريق الدفاع وكذا، يقوم يعني من يمثل كل طرف من الطرفين المتنازعين، ويقوم ويلقي خطبة في المحكمة، وغرضه من هذه الخطبة الانتصار لمن يمثله، ويبين يعني سلامة موقفه، وأن الطرف الآخر هو المعتدي وهو المبطل وكذا. وكلما كان يعني المحامي أو المدعي أو كذا، كلما كان يعني بارعا في الخطابة وذا قدرة على التأثير والإقناع، كلما كان ذلك يعني نافعا له بعد إذن الله تعالى في عرض قضيته. يعني كثيرا ما يحصل أن صاحب الحق يعني لا يستطيع أن يعرض حجته بطريقة جيدة وكذا، فيضيع حقه. والإنسان المبطل قد يؤتى يعني بيانا ويكون ألحن بالحجة، فيستطيع أن يقنع القاضي ويقنع الحاضرين وكذا بسلامة موقفه، مع أنه هو المخطئ. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنين اختصما بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قال إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، على حسب ما أسمع منكما أقضي بينكما، ولعل أحدكما أن يكون ألحن بحجته من بعض، أو لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقدر على التعبير والبيان وحسن الخطابة، فيستطيع أن يظهر حجته ويعرض قضيته بصورة يعني مقنعة. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له يعني بقطعة من النار، فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليستقل أو يستكثر، فليستقل أو يستكثر. فإذا هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، وأنه يقضي بنحو مما يسمع، وأنه قد يكون أحد الطرفين أبرع في البيان ويستطيع أن يقنع القاضي، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بشر يعني، وقد يستطيع الطرف المبطل بحسن بيانه وتعبيره أن يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة موقفه، ويعجز الآخر عن عرض أدلته، فيقضى على صاحب الحق وينتصر الظالم على المظلوم. لكن هذا كله في قضاء الدنيا، والله سبحانه وتعالى يقضي بين الناس يوم القيامة. فهذا يبين يعني أهمية هذا النوع من الخطاب. النوع الخامس الخطبة الحربية، وتلقى في ميادين الوغى، في ميادين الحرب والقتال، في أرض المعارك، يتولاها قادة الجيوش يرغبون جنودهم في القتال وغير ذلك. قد يلقيها قائد الجيش، وقد يلقيها يعني من ينوب يعني عن قائد الجيش وكذا، من هو ماهر فيه الخطابة، ويكون الغرض من هذه الخطبة إقناع المقاتلين يعني بالبذل والتضحية والفداء وكذا، فهذا نوع من أنواع الخطابة، وكان لهذا النوع من الخطابة أثر كبير يعني في تاريخ الإسلام، في تشجيع الجيوش الإسلامية في المعارك وكذا، فهذا نوع أيضا مهم من أنواع الخطابة. النوع السادس والأخير الخطبة السياسية، ويلقيها في الأغلب الزعماء والساسة والمنتخبون، خاصة يعني في هذه الأعصار وكذا بعد نشأة يعني الأحزاب السياسية والانتخابات وكذا، ومجالس الشعب أو المجالس النيابية وكذا، فكل مرشح يحتاج إلى خطبة يقنع فيها جمهوره يعني بأنه أجدر الناس يعني، سواء يعني كان يتحدث عن نفسه أو عن حزبه ومن يمثلهم وكذا، أنهم أجدر الناس وأحق الناس يعني بالترشيح والانتخاب، ويكون فيها وعود وكذا إلى آخر يعني ما هو معروف. وأغراضها شتى، منها مهاجمة حزب منافس أو دفاع عن رأي للحزب الذي ينتمي إليه الخطيب، أو لتثبيت الحكم وتقوية دعائم الملك، يعني من ضمن الخطب السياسية الخطب التي يلقيها الملوك والرؤساء وكذا، بيان يعني استحقاقهم يعني للملك وكذا، وتثبيت يعني دعائم ملكهم، فهذا كله من أنواع الخطابة. وبهذا تبين يعني لنا من خلال هذا الاستعراض أن الخطبة يعني لا تنحصر فقط في خطبة الجمعة كما قد يعني يظن، وإنما الحاجة لدراسة هذه المادة يعني حاجة كبيرة، لأن هناك أنواعا عديدة من الخطابة، وكثيرا ما يتعرض المسلم يعني لهذه الأنواع، ويحتاج إلى الخطابة في موقف من مثل هذه المواقف. لكن طبعا كما سيأتي إن شاء الله أنه يعني لكل نوع من أنواع الخطابة له يعني الأسلوب الذي يناسبه والطريقة التي تلائمه وتليق به. طيب، نأتي بعد ذلك إلى فقه خطبتي الجمعة، الأحكام الفقهية المتعلقة بخطبتي الجمعة باختصار يعني. نقول فصل الفقهاء ما يتعلق بخطبتي الجمعة، خطبتي الجمعة هي الخطبة الأولى والثانية، من الأركان والشروط التي لا تصح إلا بها. الأركان والشروط، الفرق بين الأركان والشروط أن الأركان هي أجزاء من الخطبة، وأما الشروط فهي أشياء يعني يؤتى بها قبل الدخول في الخطبة، يعني أشياء خارجية. الأركان تكون أجزاء داخلية، يعني زي الصلاة مثلا، نقول الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وكذا، يعني أشياء يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة. لكن الركوع والسجود وقراءة الفاتحة هذه أركان للصلاة، لأنها أجزاء داخل الصلاة. لكن الشروط والأركان كلاهما يعني لا تصح العبادة إلا به، يعني لا بد من توفر الشروط والأركان حتى تصح العبادة. بس هو الفرق أن الشروط هذه أشياء يؤتى بها قبل الدخول في العبادة، والأركان هذه يعني أجزاء داخل العبادة. فالفقهاء يعني تكلموا عما يتعلق بخطبة الجمعة من الأركان والشروط التي لا تصح إلا بها، والمستحبات التي يحسن بالخطيب المحافظة عليه. ونذكر هنا موجزا لهذه الأحكام على أن يرجع من أراد الاستزادة إلى كتب الفقه يعني فيها تفصيل يعني ذلك، لكن هنا الخلاصة. فلا تصح الجمعة، صلاة الجمعة إلا إذا تقدمها خطبتان. أول شيء، حكم الخطبتين يعني مبدئيا حكم الخطبتين، بعد ذلك ندخل في تفاصيل يعني ما يتعلق بالخطبة. لا تصح صلاة الجمعة إلا إذا تقدمها خطبتان، خطبة الأولى والخطبة الثانية، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد ثلاثة من الأئمة الأربعة، قالوا صلاة الجمعة لا تصح إلا إذا تقدمها خطبتان، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي الجمعة إلا بخطبتين، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة قط إلا وقد خطب قبلها خطبتين، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فبالتالي إيه؟ ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا صلاة الجمعة لا تؤدى إلا بهذه الطريقة التي أداها بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الذكر المقصود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقال تعالى إذا نودي للصلاة يعني أذن لها، فاسعوا إلى ذكر الله. طيب هنا بعد الأذان هل تكون الصلاة أقيمت؟ لا تقام الصلاة مباشرة بعد الأذان، وإنما هناك بعد الأذان للجمعة تأتي الخطبة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى الخطبة، واحضروا الخطبة لأن الخطبة هي التي تأتي بعد النداء للصلاة، يعني فلا بد من السعي إلى ذكر الله يعني إلى سماع خطبة الجمعة. وذروا البيع، اتركوا البيع بعد الأذان، اتركوا البيع واسعوا إلى ذكر الله يعني إلى خطبة الجمعة، فهذا يفيد أن الخطبة شرط لصحة الصلاة. وإنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة، يعني صلاة الجمعة إنما صارت ركعتين فقط ولم تصر أربع ركعات كالظهر في بقية الأيام من أجل الخطبة، فهذا يدل على أن الخطبة تقوم مقام ركعتين، فلذلك لابد من الخطبتين، والخطبتان تقومان مقام ركعتين، يعني كأن كل خطبة تقوم مقام ركعة وبعد ذلك يصلي ركعتين. وقال أبو حنيفة رحمه الله الخطبة شرط ولكن تجزئ خطبة واحدة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يعني خطبة الجمعة شرط يعني ولا تصح صلاة الجمعة بدون خطبة، ولكن الفرق بينه وبين بقية الفقهاء أنه يقول لو خطب الإمام خطبة واحدة تجزئ. وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري رحمه الله أن الجمعة تصح بلا خطبة، وبه قال داود الظاهري، هذا قول يعني للحسن البصري وداود الظاهري قالوا يعني تصح صلاة الجمعة بلا خطبة، لكن يعني قول شاذ يعني ومخالف لما عليه جماهير الفقهاء من صلاة الجمعة لا تصح بدون يعني خطبة على الأقل عند أبي حنيفة أو خطبتين عند بقية المذاهب. طيب وأركان الخطبتين عند الجمهور ما يلي، يعني الجمهور معنى أكثر العلماء أو أكثر الفقهاء اشترطوا هذه الأركان. أولا حمد الله، أولا حمد الله بلفظ الحمد لله أو لله الحمد أو حمدا لله أو نحو ذلك، يعني أي صيغة أو لفظ استعمله في حمد الله تعالى يتأتى به الركن يعني وتصح به الخطبة، بس لابد أن يحمد الله تعالى في يعني في كل خطبة من الخطبتين، يعني هناك أركان مشترطة في كل خطبة من الخطبتين، يعني الخطبة الأولى لابد أن يحمد الله تعالى فيها، والخطبة الثانية لابد أن يحمد الله تعالى فيها. وذلك أنه يعني دليل ذلك أنه جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه صلى الله عليه وسلم أنه إيه حمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال كذا وكذا. يعني دائما تأتي أحاديث خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها خطبة إلا وفي أولها أنه حمد الله وأثنى عليه أو حمد الله بما هو أهله. وطبعا هناك خطبة الحاجة ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل، هذه يعني من المستحبات أن يستعمل الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمد الله تعالى، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر الإيه الصيغة، هذه تأتي في المستحبات. لكن يعني على الأقل يقول الحمد لله بأي يعني صيغة من صيغ حمد الله تعالى، بالإضافة لورود يعني بعض الأحاديث الضعيفة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وفي حديث آخر كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجزماء، يعني مثل اليد المصابة بالجزام أو كذا، وأبتر بمعنى مقطوع يعني، والقصد هنا ممحوق البركة وكذا. من جهة يعني مذاهب الفقهاء يعني عند الحنابلة قال في الإنصاف: ومن شرط صحتهما حمد الله بلا نزاع. كتاب الإنصاف ده من كتب الفقه الحنبلي، يقول ومن شرط صحة يعني كل خطبة من الخطبتين أن يحمد الله بلا نزاع، يعني بين فقهاء الحنابلة أنه يشترط أن يحمد الله تعالى في كل خطبة من الخطبتين، وهذا شرط لصحة الخطبتين. فيقول الحمد لله بهذا اللفظ، يقول الحمد لله بهذا اللفظ، يعني حتى بعض الفقهاء اشترطوا أن يتقيد يعني بلفظ الحمد لله. طيب، وعند الشافعية جاء في روضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله قال: وأركان الخطبة خمسة، أحدها يحمد الله تعالى ويتعين لفظ الحمد. أركان الخطبة خمسة، أحدها يحمد الله تعالى ويتعين لفظ الحمد. بالنسبة للمالكية عندهم قولان في مذهب الإمام مالك، أحد القولين أن حمد الله شرط لصحة الخطبة، أن حمد الله شرط لصحة الخطبة، والقول الثاني أنه مندوب. وبالنسبة للحنفية فالإمامان أبو يوسف ومحمد قال حمد الله واجب من واجبات الخطبة يعني، ويأسم بترك الحمد. طيب، ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ركن من أركان الخطبة أن يحمد الله تعالى، الركن الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مذهب يعني جمهور الفقهاء، يعني عند الشافعية ذكروا أركان الخطبة ومنها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الحنابلة قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة شرط من شروط صحتها. و يعني هناك أقوال عند الحنفية والمالكية، عندهم أقوال في موضوع اشتراط أو ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجب الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مع الصلاة عليه، أو يكفي الصلاة عليه؟ بعض فقهاء الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجحوا أنه يعني يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة، يلزم يعني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشهد له أيضا بالرسالة، يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. والأكثر على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكفي، والشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، أن ذلك يعني من المستحبات. طيب، ثالثا الوصية بتقوى الله، وقال والوصية بالتقوى بالحث على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما، يعني إما الحث على الطاعة وإما الزجر عن المعصية، لأن التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات، فإما أن يستعمل لفظ التقوى فيقول يعني اتقوا الله، أو يعني ما يدل على هذا المعنى فيأمر بطاعة الله تعالى وينهى عن معصيته، أو على الأقل أحد الأمرين، يعني أحد معنيي التقوى، إما أن يأمر بطاعة أو ينهى عن معصية. فلا يشترط لفظ التقوى، فيكفي نحو أطيع الله، فيعني إذا أمر بطاعة الله تعالى أو بتقوى الله سبحانه وتعالى فيكون بهذا قد أدى هذا الركن من أركان الخطبة. وجاء في المجموع للإمام النووي رحمه الله قال أركان الخطبة خمسة، الثالث الوصية بتقوى الله، وفي كتاب الإنصاف للمرداوي في كتب من كتب المذهب الحنبلي قال يعني ويشترط لصحة الخطبتين الوصية بتقوى الله، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب على أنه يشترط الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. وهناك برضو اختلاف بين الفقهاء في مسألة الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، هل هي ركن من أركان كل خطبة من الخطبتين، أو يجزئ يعني الوصية بتقوى الله في إحدى الخطبتين، يعني بعض الفقهاء يقول هذا وبعضهم يقول هذا. وطبعا يعني الدليل على اشتراط الوصية بتقوى الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب في خطبه صلى الله عليه وسلم على الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، وكان في افتتاح خطبه يقرأ آيات كريمة فيها الأمر بالتقوى، الآيات المعروفة في خطبة الحاجة وفيها الأمر بتقوى الله تعالى. وكذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها خطبة إلا وفيها يعني أمر بالطاعة ونهي عن المعصية وحث على يعني على التقوى، إما بلفظها وإما يعني بمضمونها ومعناها، والحث على فعل الخير والتحذير من المنهيات ومن معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الغرض يعني من الخطبة، هي الخطبة شرعت لأجل وعظ الناس وحثهم على طاعة الله ونهيهم عن معصية الله، فلا تصح الخطبة إلا بهذا. وطبعا بمعرفتنا لهذه الأركان يعني البعض يعتبرها أركانا من أركان الخطبة، البعض يعتبرها يعني شروطا لصحة الخطبة، وخلاف يعني شكلي طبعا هو سواء أركان أو شروط، يعني أشياء لا بد منها لتصح الخطبة. بهذا يعلم يعني أن ما عليه يعني كثير من الخطباء أحيانا أنهم يشغلون يعني وقت الخطبة مثلا بأحاديث سياسية وأخبار يعني متابعة يعني الأخبار وكذا، وأحيانا ربما ينسى الخطيب نفسه ويستغرق يعني وقت الخطبة كله في سرد الأحداث والتعليق على الأخبار وكذا، بدون أن يتحقق الغرض والذي لأجله شرعت الخطبة من الوصية بتقوى الله وحث الناس على طاعة الله والتحذير من معصية الله. فهذه أمور يعني لا بد منها. هذه الأركان الثلاثة تشترط في كل من الخطبتين، يعني لا بد في الخطبة الأولى وفي الثانية في كل منهما لا بد أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله تعالى، أو يعني على الأقل يأمر بخير أو ينهى عن شر، يعني أو يأمر بطاعة أو ينهى عن معصية. الركن الرابع قراءة آية مفهمة كاملة في إحداهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على إيه؟ قراءة آية من القرآن على الأقل، أو آيات من القرآن. يعني جاءت أحاديث صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويقرأ آيات من القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو خطبة من خطبه من قراءة آيات من القرآن الكريم، ويكفي في ذلك الآيات التي تقرأ في خطبة الحاجة. يعني يستحسن يعني أن يحافظ الخطيب على خطبة الحاجة حتى يقرأ ما فيها من الآيات، حتى إذا سهى يعني ونسي قراءة آية فيكون يعني قد قرأ يعني آيات في أثناء خطبة الحاجة. وقول الفقهاء آية مفهمة، يعني لأن المراد يعني آية فيها يعني وعظ أو فيها تذكير أو فيها، يعني لا يقرأ مثلا إيه يقول، يعني لا يقول مثلا إيه حاميم مثلا ويسكت، أو يقول مثلا مدهامتان. هذه آية من القرآن الكريم، بس يعني ليس فيها يعني في هذه الآية بمجردها، يعني هي بما قبلها وما بعدها من السياق فيها الوعظ والتذكير وكذا، لكن إذا استلها من السياق يعني قرأها وحدها يعني لا تفهم المخاطبين. يعني فيختار يعني آية مفهمة كاملة ويقرأها في إحدى الخطبتين، إما في الأولى وإما في الثانية. هذا طبعا الحد الأدنى أن يقرأ آية، وطبعا كلما أكثر من الاستشهاد بآيات القرآن الكريم كلما كان ذلك خيرا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ في خطبه صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقرأ سورة قاف، وأحيانا يعني يقرأ آيات أخرى كثيرة في خطبه صلى الله عليه وسلم. الخامس الدعاء للمؤمنين، الدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في الخطبة الثانية. يعني إذا قال اللهم اغفر للمؤمنين فهو المؤمنات من ضمن المؤمنين، يعني لا يلزم أن يقول للمؤمنين والمؤمنات. إن قال للمؤمنين والمؤمنات فلا بأس، لكن إذا قال للمؤمنين فقط فهو المؤمنين يدخل فيها المؤمنات. وطبعا مسألة الدعاء هذا مما اختلف فيه، يعني مما اختلف في ركنيته بعض الفقهاء، وهم الشافعية يرون أن الدعاء ركن من أركان الخطبة الثانية، بحيث أن الخطيب يعني إذا لم يدعو في الخطبة الثانية بطلت الخطبة، بطلت الخطبة. وفي الحقيقة بخصوص الدعاء بالذات يعني جمهور الفقهاء لا يرون أنه ركن من الأركان، لكن يعني يرون أنه من المستحبات ومن السنن. ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يدعو في خطبته، كما يستفاد من حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه وهو يدعو في خطبة الجمعة. بشر بن مروان رفع يديه يدعو في خطبة الجمعة، فقال عمارة رضي الله عنه، عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: قبح الله هاتين اليديتين، قبح الله هاتين اليديتين. وبشر بن مروان هذا أحد أمراء بني أمية، قال: قبح الله هاتين اليديتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار إيد المسبحة. فقالوا هنا يعني الصحابي لم ينكر عليه الدعاء في الخطبة، يعني هو رفع يديه يدعو في الخطبة، هو لم ينكر عليه أنه دعا في الخطبة، ولكن أنكر عليه أنه رفع يديه مع الدعاء في الخطبة. فهذا معناه يعني إقرار من الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخطبة، وأنه لا حرج أن يدعو في الخطبة، لكن لا يرفع يديه أثناء الدعاء، ولا يزيد الخطيب على أن يشير بالسبابة كما ورد في الحديث. وكذلك أيضا ورد في حديث الاستسقاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع يديه ودعا عند الاستسقاء وكذلك عند الاستصحاء، وهذه الحالة هي الحالة المستثناة، يعني الأصل أن الخطيب إذا دعا في خطبة الجمعة لا يرفع يديه إلا إذا دعا بنزول المطر أو يعني بتوقف نزول المطر، فحينئذ مستحب أن يرفع يديه في هذا الدعاء خاصة. فالقصد يعني أن الفقهاء يعني أخذوا من هذا مشروعية الدعاء. وهؤلاء يرون أن الدعاء ركن من أركان الخطبة، تبطل الخطبة وتركه، فيحسن بالخطيب أن يراعي هذا وأن يحافظ على الدعاء، لأنه يعني إما ركن وإما سنة على الأقل أو مستحب من المستحبات. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.